السلام عليكم. العالم الفرنسي باتريك سوشون يقول: عندما زار المملكة وقدمت له هدية عالم مع التعريف بحضارة المملكة والإسلام، يقول: لقد وضعتم أمام عيني صورة عن الإسلام والمسلمين يجب أن تنتقل للعالم بأكمله. وهذه الأستاذة أودري هولاند تبكي من مشهد سماع صوت الإمام وهو يقرأ القرآن بجولة هدية عالم، وتقول: ما أروع الإسلام. وهذا الأستاذ ماثيو هالدن يعلن إسلامه أثناء جولة هدية عالم. سبحان الله إلا الله وأشهد وحده أن يخرج في حياة يسحق التأويل ورسيله كون حمدا بل وشكرا يا عظيم كما يليق بكم. وعندما يسلم العالم المؤثر بهدية عالم أو اللاعب المشهور بهدية رياضي، فإن محبيه غالبا يسلمون معه. لكن الأجمل أن يسلم العالم أو الطبيب أو الأستاذ أو اللاعب المشهور بسببك، فيسلم معه من يحبه. فإن قلت: كيف ذاك؟ أقول: إنه عن طريق هدية عالم وهدية رياضي باثنتين وثلاثين لغة عالمية من مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبطحة، والذي تم بحمد الله توزيع 15,000 هدية فاخرة للعلماء والمشهورين والرياضيين، تحوي تراث المملكة، مع كتيبات للتعريف بالإسلام وسماحته، ورحلة للتعريف بتراث المملكة ومساجدها. فإن قلت: أخي الحبيب أختي الكريمة، كم أتمنى أن أحصل على هذه الهدية، فأنا مبتعث وأستاذي في الجامعة أتمنى أن أعرفه على الإسلام بعد تخرجي. وقد تقولين: أختي، أعرف طبيبة أتمنى أن أهديها هذه الهدية، أو أنت من مسؤولي تنظيم المؤتمرات أو في أحد الجامعات والمستشفيات. والآخر يقول: سيقدم علينا لاعب مشهور وحكم مباراة ومدرب، كما أتمنى هدايتهم. فأقول: إليك البشرى. فما عليك إلا أن تدخل على جوجل وتكتب هدية عالم أو هدية رياضي، وتكتب من أنت ومن الشخصية التي ترغب بإهدائها، وتصل لك الهدية الفاخرة لباب منزلك ومقر عملك بأي مكان في العالم ومجانا. فقد وصلت هذه الهدية لأكثر من 70 دولة ولله الحمد. فإن قلت: أخي الحبيب أختي الكريمة، كما أتمنى أن أدعم هذا المشروع، فلعل أن يسلم على يدي أحد هؤلاء العلماء أو الأساتذة أو الأطباء، فيسلم الكثير بعده. فأقول: ما عليك إلا أن تفعل الخطوات التالية: أولا، التحويل على حساب الراجح باسم المكتب التعاوني وتوعية الجاليات بالبطحاء، ومن البنوك الأخرى المحلية والدولية التحويل على هذا الحساب. ثانيا، ترسل صورة التحويل بالواتس أب على الرقم التالي. ثالثا، ترسل بعد صورة التحويل عبارة تبرعي خاص لهدية عالم أو رياضي باسم خالد أحمد أو فاعل خير مثلا. رابعا، سيصل لك على الواتس أب شكر على تحويلك، ثم يصل لك السند لاحقا. فما أروعه من مشروع. فإن قال قائل: ليس لدي مال لأدعم ولست مبتعثا، فأقول: لو علمت أخي الحبيب بشخصية لا تعرف الإسلام، ستأتي لمدينتك فتواصل مع الرقم السابق واتس أب أو اتصالا، وهم يقومون بإيصال الهدية للعالم أو المشهور ونيتها لك. فصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم بقوله: تهادوا تحابوا. فقد أسلم بفضل الله من هدية عالم 70 عالما ولله الحمد. ومن لم يسلم أصبح مدافعا عن المملكة والإسلام. والأجمل بنشرك لهذا المقطع، قد يدعم غيرك، فيكون من أسلم من العلماء والرياضيون في ميزان حسناتك. وصلى الله على حبيبنا محمد بعدد من أنفق ونشر وبمن غفل. هذا المقطع برعاية